الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لأننا فقدنا شابا ذا مواصفات خاصة، خلقا وخلقا وشجاعة وغيرة وحمية، وكانت تربطني به علاقة خاصة يعني، لذلك فقده ليس سهلا. والذي عمنا الخطب أنه ذهب شهيدا في سبيل الله تعالى، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمن على ذويه بالصبر والسلوان. كان من المقرر أن نتكلم عن حساب الاحتمالات ببحث مفصل نتعرض فيه إلى جميع جوانبه، ولكنني لما راجعت المادة رأيت أننا قد تأخرنا قليلا في المادة المقررة بما يقرب من 10 إلى 15 درس عن الدورة السابقة، ولهذا ارتأيت أن نستمر في درسنا بشكل طبيعي. أما درس حساب الاحتمالات فأخصص له وقتا خارج هذا الوقت، يعني مثلا نختار لنا ساعة أخرى يوميا ناخذ درس في حساب الاحتمالات، حتى أولا ما نتأخر في المادة أكثر، وثانيا ما نضايق في عدد الدروس. الآن إذا أخذنا في هذه الدروس قد نضايق الضغط في درسين أو 3 دروس، أما هو فيحتاج إلى شوية توسعة أكثر، لأن حساب دقيق ومطالب دقيقة، قد يخلي 5 دروس 6 دروس على راحتنا بعد إذا كان الوقت خارج الوقت مقرر، ثم ينضم إلى الدروس ما في الدورة يعني بشكل طبيعي يضم ويجعل له التسلسل الطبيعي، لكن ما نخليه في نفس الوقت حتى لا نتأخر أكثر. إن شاء الله نحاول من يوم غد نبدأ بدرس خاص خارج هذا الوقت لحساب الاحتمالات. نحدد الوقت إن شاء الله، أبلغكم الوقت والمكان. هسه متوقفين فقط على المكان، إنما يتهيأ المكان اليوم أحاول عليه إن شاء الله. فإذا تم المكان وحصلنا المكان المناسب إن شاء الله من يوم غد نبدأ بدروس خاصة عن حساب الاحتمالات وكيفية نشوء اليقين عن طريق تراكم القيم الاحتمالية. أما الآن فنستمر في المنهج العادي. ضابط التواتر، نطرح في المقام سؤالين أساسيين. السؤال الأول: ما هو الضابط في حصول التواتر؟ كم من؟ وهل هناك عدد محدد لحصول التواتر أم ليس هناك عدد محدد لحصول التواتر؟ السؤال الثاني: ما هي العوامل المؤثرة في سرعة أو بطء نشوء اليقين في التواتر؟ هناك عوامل تؤثر في السرعة أو في البطء، ما هي هذه العوامل وما هي أنواع هذه العوامل؟ أما السؤال الأول فنقول إن الضابط في التواتر وحصول التواتر هو الكثرة العددية، يعني نحتاج إلى كثرة عددية، ولكن ما هي حدود هذه الكثرة العددية؟ وهل يمكن حصرها في عدد معين، يعني 10، 20، 30، أو لا يمكن حصرها في عدد معين؟ الجواب مبنائي يختلف باختلاف مبنانا ونظريتنا في حصول اليقين عن طريق التواتر، وذلك لأننا إن آمنا بمبنى السيد الشهيد قدس سره وأن اليقين بالتواتر هو يقين استقرائي ناشئ من تراكم القرائن الاحتمالية، فمن الواضح جدا أنه شو راح نقول؟ التواتر يحصر بعدد أو لا يحصر بعدد؟ لا يحصر بعدد. عدد المخبرين في التواتر لا حصر له، غير معين بعدد خاص. لماذا؟ لأن اليقين في التواتر يحصل عن طريق تراكم القيم الاحتمالية، ومن الواضح جدا أن هذا يختلف من مورد إلى مورد، فكلما كانت القيم الاحتمالية والقرائن أقوى وأعلى درجة وصلنا إلى اليقين بسرعة، فنحتاج إلى عدد قليل من المخبرين، وكلما كانت القرائن الاحتمالية أضعف وأقل درجة من حيث الكشف فإن اليقين والوصول إلى اليقين يحتاج إلى أعداد أكبر، سيكون بطيئا. فكلما كانت القرائن أقوى حصل اليقين بشكل أسرع، وكلما كانت القرائن أضعف كان حصول اليقين أبطأ ويحتاج إلى عدد أكبر. ولهذا إذا كان الرواة والمخبرون ثقات ومن الناس المعتمدين الذين لديهم منزلة خاصة مثلا عند الأئمة عليهم السلام، فإن اليقين شنو؟ يحصل بعدد قليل. أما إذا كان الرواة بعيدين عن الأئمة أو وثاقتهم غير معلومة، ضبطهم غير معلوم، حينئذ ستكون شنو؟ الحصول، حصول اليقين عن طريق التواتر يحتاج إلى عدد أكبر. ولهذا نحن لا نستطيع أن نعطيكم عددا محددا لحصول التواتر، ففي مورد يحصل التواتر بعشرة مخبرين وفي مورد آخر لا يحصل التواتر إلا قد يكون بمئة مخبر، وما ذلك إلا لدخالة قوة القيم الاحتمالية والقرائن الاحتمالية في طريقة نشوء اليقين. إذن على مبنى السيد الشهيد قدس سره الضابط في التواتر هو الكثرة العددية، ولا يمكن تحديده بعدد معين لأنه يتأثر بالقيمة الاحتمالية قوة أو ضعفا. أما على مبنى المناطق ومن تبعهم من الأصوليين الذين قالوا بأن اليقين في القضية المتواترة هو يقين استنباطي يعتمد على قياس مكون من صغرى وكبرى، وكبراه هي استحالة تواطؤ الجماعة الكثيرين على الكذب، وادعي أن هذه الكبرى هي كبرى عقلية أولية بديهية، فإن العقل يدرك أن المخبرين الكثيرين يستحيل تواطؤهم على الكذب. إن قلنا بذلك فلا بد أن نلتزم أن التواتر يتحقق بعدد معين. لابد أن نعين شنو؟ عدد. لابد أن نقول التواتر يحصل مثلا بثلاثين مخبرا، بحيث إذا صاروا 29 لا يحصل تواتر. لماذا؟ لماذا لابد أن يكون العدد محدودا ومنضبطا؟ وذلك لأن المدرك لهذا الكبرى، لهذه الكبرى على هذا المبنى، من هو المدرك للكبرى؟ العقل. والعقل إذا أدرك الكبرى بعد ما راح يسأل هل المخبرون ثقات أو ليسوا بثقات. الاختلاف في العدد من مورد إلى مورد لا معنى له إذا كانت الكبرى كلية عقلية أولية، فإن العقل لا علاقة له أن المخبر ثقة أو ليس بثقة، وإنما يعطينا كبرى كلية يقول العدد الكثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، فمن حقنا أن نسأله ما هو ذلك العدد الكثير؟ 10، 20، 30، لابد أن يعطينا عددا محددا. إن قلتم هذا يختلف من مورد إلى مورد، نقول إن قلتم يختلف من مورد إلى مورد، إذن هذا يرتبط بمن؟ بالقيم الاحتمالية وليس بالكبرى العقلية. إذن على مبنى السيد الشهيد، وأن حصول اليقين يعتمد على تراكم الاحتمالات والقرائن الاحتمالية، من الطبيعي جدا أن نقول إن العدد يختلف من مورد إلى مورد، لأنه يعتمد على درجة الاحتمال. أما إذا لم نلحظ درجة الاحتمال وإنما آمنا بالكبرى العقلية، فلا بد أن يكون العدد محدودا ومنضبطا. ولهذا كما أشرنا في الدروس السابقة، في الدرس السابق، أنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم. يعني الشاهد على صدق مبنانا هو أنكم تعتمدون على درجة وقوة القيم الاحتمالية أو لا تعتمدون. طبعا سيجيبون كلما كان الرواة مثلا أكثر وثاقة ونباهة ودينا وقربا من الإمام حصل التواتر أسرع، وإذا كان كذلك إذن يعتمد على ماذا؟ لا يعتمد على الكبرى العقلية، وإنما يعتمد على درجة الاحتمال الذي أسميناه في الدرس السابق بالكيف، دخول الكيف في الكم، الكيف يؤثر على الكم والعدد قلة وكثرة. هذا شاهد على صدق مبنى السيد الشهيد، وأن اليقين في التواتر هو يقين استقرائي بتراكم القيم الاحتمالية، وليس يقينا استنباطيا يعتمد على الكبرى العقلية الأولية. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي العوامل المؤثرة؟ نقول بما أن اليقين الحاصل بالتواتر هو يقين استقرائي ناشئ من تراكم القيم الاحتمالية للمخبرين، فمن الطبيعي جدا أنه يتأثر بجملة من الصفات والعوامل والمؤثرات التي تتعلق بالمخبرين وظروفهم. فبعض العوامل ترفع النسبة الاحتمالية فيحصل اليقين سريعا، وبعض العوامل تضعف القيمة الاحتمالية فيحصل اليقين بطيئا. ما هي هذه العوامل؟ هذه العوامل على نوعين، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. ما هو الفرق بين العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية؟ الجواب: العوامل الموضوعية هي العوامل النوعية التي تحصل لدى نوع البشر. نوع العقلاء يرون أن هذا الشيء يرفع القيمة الاحتمالية. مثلا نوع العقلاء يقولون أن الوثاقة، ما هي الوثاقة؟ ترفع القيمة الاحتمالية أو تنزل القيمة الاحتمالية؟ ترفع القيمة الاحتمالية. فهذا عامل موضوعي مقوي لحصول الثواب. زين، أما إذا كان الإنسان كاذبا وليس بثقة، فنوع العقلاء يقولون قيمته الاحتمالية أضعف مما يؤدي إلى ضعف التواتر. إذن العوامل الموضوعية هي تلك الأسباب والمؤثرات التي يراها نوع العقلاء مؤثرة في حصول اليقين قوة أو ضعفا. أما العوامل الذاتية فهي العوامل والأسباب المؤثرة، ولكن شنو؟ منشأها ذاتي وليس منشأها نوع العقلاء، وإنما تنشأ من مناشئ ذاتية كالحب والبغض كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. إذا لدينا عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. أو أما العوامل الموضوعية فنضرب لها عدة أمثلة. أولا الوثاقة والنباهة، فكلما كان المخبر أشد وثاقة ارتفعت القيمة الاحتمالية وحصل اليقين أسرع، وكلما نزلت درجة الوثاقة نزلت القيمة الاحتمالية وكان التواتر شنو؟ أبطأ ويحتاج إلى عدد أكبر. وهكذا النباهة، كلما كان الراوي والمخبر أكثر نباهة وذكاء والتفاتا كانت قيمته الاحتمالية أكبر ويحصل اليقين أسرع. وكلما كان أقل نباهة وأقل التفاتا وانتباها حينئذ قيمته الاحتمالية راح تصير أقل ويحصل التواتر بشكل أبطأ ويحتاج إلى عدد أكثر. طبعا الوثاقة تدفع لنا احتمال الكذب، كلما كان الراوي أكثر وثاقة كان احتمال صدقه أقوى واحتمال كذبه أضعف. أما النباهة، النباهة لا تتعلق بالصدق والكذب وإنما تتعلق بالإصابة والخطأ، فكلما كان الراوي أقوى نباهة ارتفع احتمال شنو؟ إصابته، وضعف احتمال خطئه واشتباهه. وكلما كان أقل نباهة والتفاتا ارتفع احتمال خطئه وقل احتمال إصابته. إذن الوثاقة لها علاقة بمن؟ بالصدق والكذب. أما النباهة فلها علاقة بالإصابة والخطأ. هذا هو العامل الأول المؤثر في حصول التواتر. طيب، ضابط التواتر، الضابط للتواتر. والضابط في التواتر هو الكثرة العددية، لابد من وجود كم وعدد من المخبرين. زين هل يحدد بعدد معين 10 20 30؟ يقول ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة. هذا على مبنى على مبنى السيد الشهيد، وأن اليقين يقين استقرائي. أما إذا على مبنى المناطق ومن تبعهم، وأن اليقين قياسي استنباطي، فلا بد أن يكون العدد منضبطا ومحددا. لذلك يقول هذه الكثرة التي يحصل بسببها لا يوجد لها تحديد. لماذا؟ لأن ذلك العدد أو الكثرة يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. هناك عوامل موضوعية وعوامل ذاتية تؤثر في سرعة أو بطء حصول اليقين. أما العوامل الموضوعية أولا فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. الوثاقة قلنا شنو؟ يكون أبعد عن الكذب، والنباهة يكون أبعد عن الخطأ والاشتباه، ولهذا تكون نسبته الاحتمالية أعلى. العامل الثاني لا بد أن نلحظ المخبرين، فتارة نجدهم متقاربين من حيث الظروف والمسالك والمذاهب. مثلا نجد جميع الرواة من مذهب واحد، أو عشيرة واحدة، أو منطقة واحدة، أو حزب واحد، أو اتجاه واحد. وتارة لا، نجد المخبرين من مذاهب شتى ومسالك مختلفة ومناطق مختلفة وأذواق مختلفة وقناعات مختلفة. زين أيهما أقوى من حيث الدرجة الاحتمالية ودرجة الصدق والمطابقة للواقع؟ القيمة الاحتمالية للمتباعدين أقوى من القيمة الاحتمالية للمتقاربين، لأن المتقاربين من المحتمل أنهم قد اتفقوا وتواطؤوا على الإخبار عن هذه القضية، يعني اتفقت مصالحهم الشخصية عن الإخبار عن هذه القضية، ولذلك درجاتهم الاحتمالية ضعيفة، بخلاف من ابتعدت مشاربهم ومسالكهم وثقافاتهم ومناطقهم، فإنه من البعيد جدا أن تتفق مصالحهم الشخصية على الإخبار بهذه القضية. إذن كلما تباعدت المسالك والظروف والقناعات كانت القيم الاحتمالية أقوى وحصل اليقين بشكل أسرع. لماذا؟ لأن الاتهام بالتواطؤ يكون بعيدا، وكلما كانت مشاربهم ومسالكهم ومذاهبهم متقاربة كانت قيمهم الاحتمالية شنو؟ أضعف، ولهذا لا يحصل التواتر إلا بعدد أكبر. هذا أيضا من العوامل المؤثرة. قال ومنها تباعد مسالكهم المخبرين والرواة وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إلى هذا الإخبار بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف والمسالك، سيصبح احتمال الاشتراك والتواطؤ رح يصير أبعد بحساب الاحتمالات. هاي أبعد خبر يصبح، يصبح احتمال اشتراكهم جميعا أبعد بحساب الاحتمال. اشتراكهم في مصلحة شخصية تدعوهم إلى الكذب هذا أبعد، فقيمتهم الاحتمالية يصير شنو؟ أقوى، فحصول اليقين يصير أسرع. أنت كمل والعكس صحيح. وكلما تقاربت مسالكهم واتجاهاتهم يقول شنو؟ بالنسبة للاحتمالية أضعف. وهذا موجود في حياتنا العادية. يعني إذا يجينك الآن 10 كلهم من جهة واحدة يخبرونك بخبر، تحتمل أن مصلحته مقتضى شنو؟ أن يخبرون عن هذه القضية. لكن إذا جاءك 10 مخبرين وكل واحد من اتجاه وقناعة وجماعة أخرى، حينئذ ستكون القيم الاحتمالية شنو؟ أقوى، ويحصل اليقين بشكل أسرع. لذلك هذا من العوامل الموضوعية. ومن هنا نجد أن الرواية التي تروى من طرق الشيعة، يعني من طرق الخاصة والعامة، تكون أقوى من الرواية التي ينحصر طريقها بمذهب محدد. لهذا تحتاج إلى عدد أكبر من الإخبارات. ثالثا، من العوامل المؤثرة في حصول اليقين سرعة وبطئا في التواتر هو نفس القضية المخبر عنها. العوامل طبعا تقدمت في الحلقة الثانية. فالقضية المخبر عنها تارة تكون قضية طبيعية متوقعة، وأخرى تكون قضية شنو؟ غريبة بعيدة غير متوقعة. فإن كانت قضية طبيعية متوقعة حصل التواتر واليقين في هذه القضية بعدد أقل. أما إذا كانت قضية شنو؟ غريبة جدا وبعيدة جدا، يحتاج لها شنو؟ عدد أكبر من الإخبارات. مثلا يضربون هذا المثال، نزول المطر في الشتاء قضية طبيعية أو مو طبيعية؟ طبيعية. أما نزول المطر في الصيف قضية غير طبيعية. فإذا جاءك مخبرون وأخبروك عن نزول المطر في فصل من فصول الشتاء، فصل الشتاء، وأخبروك عن نزول المطر في مدينة البصرة مثلا، هنا يراد لك إخبارات كثيرة لو إخبارات قليلة ويحصل اليقين. إخبارات قليلة، شيء متوقع في فصل الشتاء أن تحصل أمطار في البصرة، فيجوز 5 مخبرين يحصل عندك يقين. أما إذا جاءك مخبر أو مخبرون أخبروك عن نزول الثلج والبرد والصقيع في البصرة في فصل الصيف، هذا طبعا شو تقول؟ قضية مستبعدة، فلا يكفي لك 10 ولا 20 ولا 30، يجوز ما يحصل التواتر واليقين إلا بمئة أو أكثر. فإذا إن كانت القضية غريبة تحتاج إلى عدد أكبر، وإن كانت القضية طبيعية. فإذا جاءتنا مثلا مجموعة من الروايات تتكلم عن شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وشجاعته عليه السلام قضية طبيعية وتعارف، لذلك يحصل اليقين بعدد أقل. أما إذا جاءتك بعض الروايات تتكلم عن شجاعة الأول أو الثاني، حينئذ نقول له 1000 رواية هم ما يحصل عندي يقين. ليش؟ لأنها قضية غريبة وعجيبة، وهم الذين ملأوا الحروب فرارا وإدبارا. إذن القضية الغريبة تحتاج إلى عدد أكبر، أما القضية الطبيعية فتحتاج إلى عدد أقل. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا. يعني شنو عاملا عكسيا؟ لإضعاف القيم الاحتمالية وتؤدي إلى بطء حصول التواتر، بينما إذا كانت مألوفة فالأمر ليس كذلك. بل محددين. هو من جملة إشكالاتنا عليهم، يعني هذا شاهد على صدق مذهبنا ورأينا. نقول إن كان التواتر يعتمد على كبرى عقلية فلا علاقة له لا بنوعية القضية ولا بنوعية المخبر ولا تباعد وتقارب مسالكهم. المفروض شنو؟ ما لا ربط يعني. وبما أنكم تؤمنون بهذه العوامل، هذا دليل وشاهد على صدق مبنانا، وأن اليقين يقين استقرائي وتراكم للقيم الاحتمالية وليس كبرى عقلية أولية. كلها قراءة ضدهم يعني. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد ومخبر، يعني نبحث عن المخبرين بالقدر الممكن، فأحيانا نجد المخبرين مثلا يمتهنون مهنة تدر عليهم ربحا ومصلحة، وهذه الرواية في مصلحتهم. مثلا تجد هسه في حياتنا العادية، مثلا تجد شخصا مثلا يبيع الرمان، مثلا شغلته انه يبيع الرمان، فاذا ذكر لك الفوائد الطبية للرمان راسا شو تقول؟ يقول هذا شنو يريد يمشي شغلته يعني، لذلك يروي شفاعته وشفاعته وكذا وما بي الى اخره. فكلما كان الرواة لهم مصلحة خاصة بالإخبار بهذه القضية فالقيمة الاحتمالية شنو؟ راح تضعف وحصول اليقين يكون أفضل. أما إذا لا، المخبر ما له علاقة ولا مصلحة شخصية في هذا المورد، فحينئذ القيمة الاحتمالية ستكون أعلى وحصول اليقين أسرع. كما يضربون لمثال النخاس الذي يروي بعض الروايات عن جواز اختطاف الكفار من بلادهم وبيعهم كرقيق. هو شغلته هذا نخاس يبيع الرقيق، فإذا جاز ذلك هذا من مصلحته، لذلك هناك ثغرة وهناك مجال للاتهام، فنسبته الاحتمالية ستكون أضعف بخلاف من لا مصلحة له في تلك القضية. قال: ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار، وهذا يختلف من مورد إلى مورد. اللي هو شنو؟ لا، ذاك التواتر، ذات احتمال الاتفاق والتواطؤ يكون بعيدا إذا ابتعدت مسالكهم. أما هنا حتى لو من مسلك واحد، لكن إذا كلهم من صنف واحد ويروون شيئا فيه مصلحة لصنفهم، من الطبيعي أن يتهموا أنهم يجرون النار إلى جنوب فرصهم، فلذلك النسبة الاحتمالية تضعف. ومن العوامل الموضوعية درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، فإن كان المدرك حسيا كما لو قال المخبر شاهدت أو سمعت، حينئذ القيمة الاحتمالية لصدقه وصوابه تكون أقوى فيحصل اليقين أسرع. أما إذا كانت القضية المخبر عنها ليست حسية وإنما لها آثار حسية، والمخبر أخبر اعتمادا على تلك الآثار الحسية وانتقل عن هذه الآثار إلى ذلك الشيء، كما يضرب له مثال العدالة. لو أخبرك المخبر بعدالة زيد فإن العدالة أمر محسوس أو ليس أمرا محسوسا؟ ليست أمرا محسوسا العدالة، لا ترى ولا تشم ولا تسمع ولا تذا ولا تلمس، هي ملكة نفسية، لكن ماذا يوجد لدينا؟ آثارها نجد أن الشخص يصلي يصوم يبتعد عن الكذب يبتعد عن الغيبة عن المحرمات عن غير ذلك. فمن خلال هذه الآثار ننتقل إمّا ننتقل إنيا إلى تلك الملكة التي هي العدالة. فالمخبر إذا أخبرك بالعدالة هو لم يشاهد العدالة وإنما شاهد آثارها وعن طريق آثارها عن طريق آثارها أخبر عنها. حينئذ هذا الإخبار درجته الاحتمالية راح تصير أضعف مما لو كان إخبارا حسيا. فمن قال لك شاهدت زيدا وقع في النار احتمال صدقه قد يكون 80%، بينما من يقول زيد عادل أنت تعطي احتمال 50-60%، لأن العدالة ليست أمرا محسوسا، أما الوقوع في النار فهو أمر محسوس. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر أو وقوع زيد في النار وقضية ليست حسية. فرق بين هذه وهذه، ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة مثلا، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول اللي هو المجال الحسي، نسبة الخطأ فيه أقل من المجال الحسي اللي هو الثاني، لأن نسبة الخطأ في المجال الأول الحسي أقل من نسبة الخطأ في المجال الثاني، ولهذا القيمة الاحتمالية للإخبار الحسي أقوى من القيمة الاحتمالية للإخبار غير الحسي. وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول الحسي أسرع من المجال الثاني. هذه العوامل كلها عوامل موضوعية، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقويم درجته قوة أو ضعفا. عوامل أخرى توجد، هذه العوامل الموضوعية. طبعا هناك إشكال أو سؤال في العامل الثاني، هذا يعتمد على شرحنا لحساب الاحتمالات. إن شاء الله من نشرح حساب الاحتمالات نرجع إلى هذا العامل ونشير إلى إشكال وجواب الإشكال. فأنتم خلوا شنو علامة استفهام أكو فتشيف هذا المطلب زين. أما العوامل الذاتية في البداية قبل أن نذكر أمثلة لها، قد يسأل سائل فيقول، قد يسأل سائل منكم سكت لم يسأل حياء أو رادم الشدر، لكن هذا السؤال إن شاء الله موجود عندكم. ما هو السؤال؟ اليقين الحاصل بالتواتر يقين ذاتي أم يقين موضوعي؟ درسنا في بداية التواتر قلنا اليقين الموضوعي على قسمين، يقين مستنتج وغير مستنتج، واليقين اللي بالتواتر يقين موضوعي مستنتج، فهو يقين شنو؟ موضوعي وليس يقينا ذاتيا كما بينا في محله. وإذا كان يقينا موضوعيا كيف يتأثر بعوامل ذاتية؟ العوامل الذاتية ألا تقلب اليقين من كونه يقينا موضوعيا إلى يقين ذاتي؟ وأصلا شنو الفرق بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي؟ درسناه مرارا. اليقين الموضوعي هو اليقين الناشئ من أسباب ومبررات موضوعية عقلائية، اليقين الذاتي هو الناشئ من أسباب ذاتية. زين هذه العوامل الذاتية هنا هي عوامل ذاتية، فكيف تنتج لنا يقينا موضوعي؟ المفروض تنتج لنا يقينا ذاتيا، واليقين الذاتي خارج عن التواتر لأننا نتكلم باليقين الموضوعي. فما علاقة العوامل الذاتية باليقين عن طريق التواتر الذي هو يقين الموضوعي مع أنها عوامل ذاتية؟ الجواب: العوامل الذاتية على نوعين، عوامل ذاتية مما يقع به أغلب الناس، هي ناشئة من عامل ذاتي، لكن هاي مو حالة نادرة، وإنما عامة الناس يقعون في هذا العامل الذاتي. إذا كان عامة الناس يقعون في هذا العامل الذاتي فهذا لا يخرج اليقين عن كونه يقينا موضوعيا. أما إذا كان العامل الذاتي منحرفا انحرافا شديدا شذ به بعض الناس، فراح يولد لنا، سيولد لنا يقينا ذاتيا. وكلامنا عن النوع الأول الذي يشترك فيه أغلب الناس، وليس عن النوع الثاني النادر الذي شذ به بعض الناس. ولهذا يبقى اليقين يقينا موضوعيا مع أن العوامل هي عوامل ذاتية. لماذا يبقى موضوعيا مع أن العوامل ذاتية؟ وذلك لأن هذه العوامل الذاتية مما يقع فيه أغلب الناس منها. وأما العوامل الذاتية فمنها: أولا، نوعية وطبيعة الإنسان المخبر بالقضية. بعض الناس دقيق جدا في الدرجات الاحتمالية، كما يقال دقداق، يعني جدا، بحيث حتى الاحتمال الضئيل يحتفظ به. هذا من الطبيعي أن اليقين لا يحصل عنده بسهولة، يحتاج إلى عدد أكبر. لكن بعض الناس من طبيعته لا يحتفظ بهذه احتمالات، وإن كان احتمال زين، يعني 1% 2%، تلقى رأسا يجزم ولا يعتني به. هذا من الطبيعي أن يحصل عنده اليقين بشكل أسرع. طب هناك درجة من الضآلة إذا وصل إليها الاحتمال لا يحتفظ به العقل، وسيزول من العقل عند عامة الناس، جميع الناس هذه الدرجة ستزول. مثلا 1 بالمليار، ماكو إنسان يحتمل أو عفوا يعتني باحتمال قيمته 1 بالمليار، ما تلقى لك إنسان يصل إلى هذه الدرجة. لكن ما عدا ذلك توجد درجات احتمالية بعض الناس يحتفظ بها وبعض الناس يزيلها. فالأول اليقين عنده بطيء، الثاني اليقين عنده شنو؟ أسرع. فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة، هذا ما باختلاف، يعني هناك درجة أعلى من الضآلة الجميع يتفق على أنها تزول ولا يحتفظ بها الذهن البشري، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه. أما ما عدا ذلك مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات، فبعض الأذهان يحتفظ به فلا يحصل له اليقين، وبعض الأذهان لا يحتفظ به فيحصل له اليقين. مثلا 1 بالألف، تلقى يقول مثلا بعض الناس يقول لك 1 بالألف نسبة معتد بها لا تزول بسهولة، وبعض الناس يقول لك شنو 1 بالألف لا قيمة له. فيختلف من إنسان إلى إنسان آخر، وباعتبار أنه يتعلق بطبع الإنسان إذن هو من العوامل الذاتية، ولكن هذا العامل الذاتي خاص بفئة معينة، لولد عامة الناس عامة الناس بعضهم يحتفظ بالاحتمال وبعضهم لا يحتفظ به، لهذا هو عامل ذاتي، لكن مع ذلك اليقين يقين موضوعي. بلي انت المستقرئ يقينك يعتمد على ماذا؟ على القيم الاحتمالية، فتضرب القيم الاحتمالية إلى أن تصل إلى احتمال ضعيف. زين، هذا الاحتمال الضعيف يبقى أو يزول؟ إذا أريد يقين لابد شنو؟ أن يزول. لكن بعض الناس طبيعته ما يزول هذا الاحتمال منه، يبقى هذا الاحتمال الضعيف مترسخا. وإذا بقي مترسخا يحصل اليقين أو لا يحصل؟ لا يحصل اليقين. إذن بعض طباع الناس تقتضي احتفاظ بهذا القدر والكسر الضئيل، وبعض الناس لا يحتفظ به. يعني بعض الناس يحتفظ بالواحد بالألف يحتفظ به، يقول نعم الواحد بالمليون ما أحتفظ به، لكن بعض طباع الناس الآخرين الواحد بالمئة لا يحتفظون به، فيختلف من طبع إلى طبع في حصول اليقين. ومنها المبتنيات القبلية، يعني إذا عد قناعة سابقة بشيء فهذه القناعة السابقة الشخصية تؤثر في حصول اليقين سرعة أو بطئا بما يوافق القناعة أو يخالفها. يعني إذا أنت عندك قناعة أن زيدا إنسان مؤمن متقي ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى، فإذا نقل لك موقفا طيبا لطيفا عن زيد يحصل عندك اليقين بعدد أقل. أما إذا نقل لك موقف سيء عن زيد مع أنك في مبتناك القبلي أن زيد شنو؟ إنسان ثقة طيب القلب والسريرة، حينئذ هذه الإخبارات لا تؤدي إلى اليقين بسرعة وإنما تحتاج إلى عدد أكبر. فمبتنياتك السابقة إن كانت الإخبارات موافقة لها حصل اليقين أسرع، أما إذا كانت الإخبارات معاكسة لها كان اليقين أبطأ. وهكذا في قضية عقائدية، في قضية فقهية، في غير ذلك، إذا مقتنع بشيء فالإخبار اللي يطابقه قيمته الاحتمالية أعلى، والذي يخالفه عندك قيمته أدون، وهذا من العوامل الذاتية التي يقع فيها عامة الناس. ومنها المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال اعتمادا على هذه المبتنيات القبلية، ولو كانت هذه المبتنيات لا أساس لها، هي وهم خالص، مع ذلك تؤثر أو لا تؤثر؟ تؤثر. وإن لم تكن هذه المبتنيات القبلية إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له. ومن العوامل الذاتية مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقويم الإنسان للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. فقضية الحب والبغض، إذا تحب لك إنسان الإخبارات الحسنة عنه تصدقها بسرعة، إذا تبغضه الإخبارات الجيدة عادة تضعفها، وهكذا من الأمور العاطفية الأخرى. قالوا مثلا عاطفة الأم حينما تسمع خبرا عن ولدها أنه أصيب أو تعرض لحادث، قالوا بأنه يجوز اثنين ثلاثة يخبرون الأم قبل، يعني شنو؟ تقطع وترتب الآثار. لكن في بعض الموارد لا، غير الأم قد تكون عاطفته بالنسبة لهذا الشخص أقل، فيحتاج إلى 10 أو 20 مخبر يلا يصدق بمن؟ بالحادثة. فيختلف عاطفة من إنسان إلى إنسان. تعدد الوصائف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآله الطاهرين.